قاتي قديم وجيد باقي غني غني مجيد عبد إله واحد بر رؤوف بالعبيد عبد إله العبيد قل لآن حسبنا مولى الورى المبد المعين ذو الامتنان ربنا والعفو به يوم الوعيد ذو الامتنان ربنا والعفو به الوعيد حي قاضي قديم واجد باقي غني غني مجيد عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد عدل إله واحد بر رؤوف أنت القديم في الأذل أنت اللطيف لم تزال عن نازل ما قد نزال من فادح الخضب الشديد عن نازل ما قد نزال من فادح الخضب الشديد وللنبي صل يا سلام من نصلى صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف يا مجيد يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف يا مجيد والأهل والصحب الأسود سادوا به بيضا وسود لا سيما ماحي الحسود سيف الإله ابن الوليد لا سيما ماحي الحسود سيف الإله ابن الوليد ألا يا رسول الله يا أشرف الورى صلى الله عليه وسلم ويا خير من ترجى شفاعته تترى طيب قصدتك للأمر الذي قد أهمني وأنحلني جسما وأسقلني ظهرا الله الله ألا يا رسول الله يا أشرف الورى ويا خير من ترجى شفاعته تترى قصدتك للأمر الذي قد أهمني وأنحلني جسما وأسقلني ظهرا الله أيا قاصدا نحو المدينة إن تجز ببدر فعن يمناك ببدر فعن يمناك من جانب الصخرة أيا قاصدا نحو المدينة إن تجز ببدر فعن يمناك من جانب الصخرة وعرج على وادي الغزالة وافتكر فقصتها مشهورة للورى تقرى. الله وعرج على واد الغزالة وافتكر فقصتها مشهورة للورى تقرى. رعى الله أياما تقضت بطيبة وحي ليال ما عرفت لمها قدرا. الله عاشق النبي صلى عليه. رعى الله أياما تقضت بطيبة وحي ليال ما عرفت لما قدرى. ليالي ليالي ليالي ليالي ليالي ليالي ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تباع ولا تشرى. ليالي ليالي ليلة ليلة ليلة في حرمك يا شريتها بروحي ولكن لا لا لا لا لا تباع ولا تشرى. سألت إلهي قبل موتي عودة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأمسك شباك المعد لتوبة إليه تزول الشمس وهي به حمرا. أقول يا حبيب الله أقول يا نبي الله أقول يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لنا شفيعا يا أجل الورى قد دارا. عيد علي الوصال عيد فإن شوقي لكم يزيد. عيد علي الوصال عيد فإن شوقي لكم يزيد. خذوا فؤادي. الله الله. خذوا فؤادي وفتشوه وقلبوه كما تريدوا وإن وجدتم فيه سواكم زيدوا علي علي البعاد زيدوا. عيدوا علي الوصال فإن شوقي لكم يزيد عيدوا علي الوصال عيدوا فإن شوقي لكم يزيد خذوا بيدي لباب سلم سلم في ذاك المقام خذوا بيدي بيدي لباب باب باب باب السلام صلي وسلم سلم في ذاك المقام عسى من الله رد السلام رد السلام علينا علينا أكيد عيدوا علي الوصال عيدوا فإن شوقي لكم يزيد عيدوا علي الوصال عيدوا فإن شوقي لكم يزيد يا أهل المدينة أنا روحي رهينة يا أهل المدينة أنا روحي رهينة أحمد محمد طه نبينا لا تتركونا بل واصلونا فالوصل منكم فذاك عيدوا عيدوا علي الوصال عيدوا فإن شوقي لكم يزيد عيدوا علي الوصال عيدوا فإن شوقي لكم يزيد أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحان غلاها والراح مين صلى على الحبيب ربيح تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية أبدا هاتف 887 أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحان باء والراح وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاح الله صلوا على الحبيب الله الله أبدا أبدا أبدا أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحان غا والراح وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاح. أبداً أبداً تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحان باء والراح وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم وإلى لذيذ لقائكم ترتاح. ورحمة للعاشقين ورحمة للعاشقين تحملوا ثقل المحبة والغواها فالضاحوا أهل الغواقص من أهل الهوى قسمان قسم منهم كتم وقسم بالمحبة باق فالبايحون بسر شربوا الهوى صرفا فغزهم الغرام فباحوا أهل الغور يسمح لنا سيدي أهل الغور أهل الهوى قسمان قسم منهم كتموا وقسم بالمحبة باحوا فالبايحون بسرهم شربوا الهوى صرفا فغزهم الغرام فباحوا والكاتمون لسرهم شربوا الغوى ممزوجة فحمتهم الأقداح بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح لا يطربون لغير ذكر حبيبهم أبدا فكل زمانهم أفراح صافاهم فصفوا له فقلوبهم من نوره المشكات والمصباح. خرجوا وقد غابت شواهد ذاتهم وتهتكوا لما رأوه وصاحوا. خرجوا وقد غابت شواهد ذاتهم وتهتكوا لما رأوا وصاحوا. والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا آتاهم المفتاح. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ما لو احتجى ودع الغرام، ما لو احتجى ودع الغرام، لن تهاجري يشرح السبب. ما لو احتجى ودع الغرام، ما لو احتجى ودع الغرام، ليت هاجري يشرح السبب. عتبه رضا ليته عتب، عتبه رضا ليته عتب، عل واشيا بيننا كذاب، أو مفندي يخلق الرياء. ما لو احتجب ودع الغرام، ما لو احتجب ودع الغرام، ليت هاجري يشرح السبب. حبنا لطه سيد العرب، حبنا لطه سيد العرب، به نتباهى عالي الرتان، إني منشدا ومدحه واجا. ما لو احتجى ودع الغرام، ما لو احتجى ودع الغرام، ليت هاجري يشرح السبب. ربنا صلي على المصطفى، يا ربنا صلي على المصطفى وآله في كل وقت يكون، وآله في كل وقت يكون، وطاع للصديق يا ذا العلا، وطاع للصديق يا ذا العلا، من بعده جميع الصحابة أمو، من بعده جميع الصحابة أمو. أشرقا هل الرأى اثنين اثنين وعادت لنا خير الأنام مع طلوع الفجر سامعات أنه ولد الشفيع. يا نبي الهدى محطك قلبا صادق الود مستجيبا أبرا حسب شاديك يا محمد فخرا أن يباغي الورى بمدحك فخرا قم تجدنا وفي حمانا عبيدا نتلقى الصفعات سرا وجهرا. يا نبي الهدى محطك قلبا صادق الود مستجيبا أبرا حسب شاذيك يا محمد فخرا أن يباهي الورى بمدحك فخرا قم تجدنا وفي حمانا عبيدا نتلقى الصفعات سرا وجهارا. الله الله الله الله أمة أخجل الزمان كراها واحتراها الهوان طورا فطورا وكأن لم تهتف لها أمم الدنيا ويخشاها قيصر قبل كسرى. الله الله الله الله الله الله الله لنرى خالد الفتوحات يودي الله بجيوش الرومان سبيا ودحرا وابن الخطاب صاحب النصر في القدس وبطريقها يفتح صدرا ورهابين حوله قد تنادوا ليزفوا إلى الخليفة نصرا. الله الله الله الله وبمصر مقوقس الشهم منزا إنه القائد المحنك عمرا شاد في مربض الفراعين صرحا وبنى معقلا وأسس قطرا فمن الصين للمؤذن تغريد تنادى صباه في سمطرا. الله الله عاشق النبي صلي عليه. اللهم صل وسلم على الله وسلم وبمصر وبمصر مقوقس الشهم منزا إنه القائد المحنك عمرا شاد في مضبط الفراعين صرحا وبنى معقلا وأسس قطرا فمن الصين للمؤذن تغريد تنادى صباه في سما الضرى. الله الله الله الله أين من عقبة بن نافع صنديد البطولات